بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. فصاحب المحرر الوزيز ابن عطية من مواليد مدينة بالأندلس تقع في الشرق، أو نقول في الشمال الشرقي من حاضرة غرناطة، هي من أعمالها، وتسمى بلرقة، لرقة إلى الآن بالإسبانية، يعني لرقة إلى اليوم لا تزال هذه التسمية محفوظة، لرقة هي لرقة حين عربت. ولد سنة 81 و400 للهجرة، فهو من أهل القرن الخامس الهجري والسادس الهجري، وتوفي في 60 و40 و500 للهجرة. هذا العمر ابن عطية رحمه الله مكنه من إنجازات، منها إنجاز هذا التفسير العظيم. والدي رورقة وترقى، يعني تربى في حجر والده الذي هو قلنا لكم أبو بكر غالب الحافظ، كان ينعت بالحافظ، بينما ابنه هذا كان يلقب بالفقيه المفسر اللغوي، هذه الحلة التي كان يحل بها. قال عبد الحق بن عطية الفقيه اللغوي المفسر، هذه اختصاصاته، وهناك من يزيد الأديب. موالده فكان يلقب بالفقيه الحافظ، كان محدثا، وهو الذي اختار له الوالد هذا، كان له أثر كبير في توجيه ولده وفي احتضانه علميا، فهو الذي تفقه على يده ابتداء وتخرج به تأدبا، بل هو الذي انتقل له مشيخته فشاركه في بعض شيوخه كالغساني الجياني، شاركه فيه، ثم تنقل في حواضر الأندلس يبحث عن المشايخ. يسر الله له أن يتلمذ على الحافظ الصدفي أجلد، وعن الإمام القيرواني، وعن ابن عتاب، جمهرة كبيرة ترجمهم أو ترجم لهم في فارسة، حوالي قريب من 30 شيخا من الكبار، وإسناده إلى كتب اللغة وكتب الحديث وكتب القراءات بالإسناد في الفهرس، هذه من غير طريق الوالد والده. وكان آية في الذكاء والحفظ والتوقد، يقول آية، كان يحفظ فصيحة علاب وفائته لغلامه، غلام تعلب هو أبو عمر الزاهد، هذا كان يسمى غلام تعلب أحمد بن يحيى، وكما كتب الفصيح أتمه بشيء واسمه فائت الفصيح، هذا اللي نظمه ابن المرحال، فائت الفصيح لأبي عمر الزاهد. ابن عطية رحمه الله نعيد تفسير هذا بأنه أجل التفاسير وأكثرها خلوصا من الشوائب المكدرة للتفسير في نظر الأئمة، والذين وصف تفسيرها تفسير أبو حيان في البحر، قال أجل التفاسير عندي تفسير ابن عطية، ووصفه غير واحد من أئمة التفسير بالإجادة والبداعة فيه. الخصيب في إحاطة في أخبار غرناطة حين ترجم له قال أحسن وأبدع في تفسيره، وقال فيه صاحب بغية الملتمس الضبي رحمه الله، قال فيه أربى فيه على من تقدمه، زاد عليه في التحقيق وفي البيان. هذا التفسير الذي هو الأثر الوحيد ابن عطية رحمه الله هو في نفسه شاهد إمامته، شاهد على إمامته في علوم كثيرة، بدءا بعلم القراءات وانتهاءا بالعلوم الأخرى كعلم اللغة وعلم المتن، علم متنها وعلم دلالتها وعلم بيانها، هذه كلها، وعلم أصول الفقه وعلم أصول الدين، وستقفون عند بعض الألوان من تخريجاتي في الاستدلال العقائدي أهل السنة والجماعة في الباب. تفسيره هذا الذي بين أيدينا إن شاء الله، والذي سنجعله أو سنجعله مستفاده أو خلاصة مستفاده، هي الضرورة الأولى في هذا المجلس. هذا الواجب الأول الذي ينبغي الوفاء به. ولذلك قلت لكم أنتم لابد من توفير الكتاب أو التوفر عليه من أجل تحضير هذه الخلاصة حتى نستطيع أن نوظفها في المنهج الذي نختاره بتواضع، من أجل أن لا بد أن نجي أن نغير في أساليب التعامل مع معاني الكتاب بما يتناسب مع مستوانا نحن، يعني في هذا العصر الذي بعدنا فيه عن كثير من الأشياء التي كانت متحققة عند هؤلاء الأوائل. ومن جهة أخرى لا بد من لم هذا الشتات، ولا بد من بيان أنه أن في الزوايا خبايا، يعني لا بد من أن يكون بعض إضافة. من باب التشبه بالكبار الذي يعتبر بابا للربح كما قال التشبه لم تكونوا منهم، إن التشبه بالكرام ربح. لا بد، قلنا لكم إن منهجنا إن شاء الله سيعتمد بطاقة التعريف بصور المصحف الشريف، لننظر القرآن من خلال صوره، تجزي الذي يضيع الوحدة ننأى بكم عنه قليلا. أنا لا يمكن أبدا أن ننظر للبقرة ما يسمى بالتفسير الموضعي، لا بد من التفسير الموضوعي، أن نجمع بين الموضعي والموضوعي من جهة، بطاقة تعريف مقربة وتستأنسون بها ويسهل عليكم أمر التحضير إن شاء الله، وهي بطاقة ذات جوانب 9 أو 10 بدءا من اسم الصورة وانتهاءا بخصائصها إذا وجدت، مرون بموضوعها وبترتيبها ثنائي ترتيب النزول وترتيب التلاوة، وبعلاقة الموضوع بالاسم أو بالعنوان. والبطاقة الثانية بطاقة البدائع، أو قل بين قوسين بطاقة التوظيف، هذه التعريف وهذه التوظيف. والتوظيف نعني به الوقوف عند مزيد قريبا، يعني تجاوز ظاهر التعريف أو التوصيف إلى ظاهرة التوظيف، وهي الوقوف عند غريب، تدقيق في غريب الألفاظ الكتاب وأسرار نظمه أو مستفاد نظمه والبدائع الخاصة في المقاطع. لأن عندنا الصورة هي الجزء المسمى توقيفا، ثم ضمنها فيها مقاطع، مقطع الاستهلال، مقطع الإكمال، مقطع التخلص، مقطع الصلب، وفيه مراتب بحسب الصورة قصرا وطولا. نحن نشتغل إن شاء الله ببطاقتين، بطاقة التعريف وبطاقة التوظيف، والتوصيف بينه. احنا شيء نختار احيانا بعض الاسماء اللي فيها شوية السجاعات من اجل استنانا بالكتاب نفسه في اختيار الفواصل ذات الايقاع المتماثل، من جهة تعين على الحفظ، القرآن يراد حفظ لفظه، فجاء نصا بين الشعر والنطر من حيث اختيار الفواصل وتسميتها فواصل، وهذه من مقاصد الإنزال. لابد لهذا النص أن يحفظ بالحرف وأن يصانع عن التحريف. ومثل ما كانت وظائفه النبي الأولى تلاوة عقب الإنزال، وكانت سورة القرآن الأولى أنه مقروء مسموع، وهذا أول أعلام الكتاب القرآن، ثم الفرقان، ثم الكتاب، ثم الذكر، وهذه الأعلام الكبرى وبقيتها صفات في جوانب معينة. هذه الأعلام الكبرى، القرآن تلقي مسموعا، هذه خاصيته كما سيجي، فهو على خلاف الكتب الأخرى التي تلقيت كتبا وفي نسختها وكتبنا له في الألواح، تلقي مسموعا. ومن ثم كانت جويده وأداؤه وإسناد بالإسناد من صميم علوم الكتاب، هكذا سمعت وهكذا تلقيت وهذا النص، التدقيقات في المدود، التدقيقات في نسب الإمالة، في التحقيقات في الهامش، في الوان تغييرها. ما كتاب حصل على هذا النحو وضبط على النحو أكثر من كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب أحكمت آياته؟ قال أحد العلماء قال وحروفه وحركاته، كل شيء ينضب حكم فيه. كان عندنا في المغرب هنا علماء في الجبل في وقت الاستعمار خافوا أن يسلب منهم الكتاب وهم عاجم اللسان. إخواننا البرابرة هم منا ونحن منهم، الذين يجمعنا القلب الذي هو الكتاب والهدى والوحي. كانت مدرسة عجلي كانت تترتب تدير أعداد الألفات في القرآن وأعداد نقط في كل صورة، خوفا على الكتاب أن تسقط منه نقطة أو تزيح. قد يقول واحد هذا بحث يشبه جهد يشبه العبث، كان يقول كم في هذه الصورة من ألف، كم فيها من نقط. قلت هذا بعد وحنا كنا نهضروا تما جاول زيد ما زادوهم غير تتبيب 8 نقط يا الحبيب، 8 نقط يا الحبيب. انا تزيد شي وحده اخرى فوق منا، مشيت وزع لنا تتبيب وما زادوهم غير تتبيب. الكتاب هذا تفسير مسمى بالمحرر الوزير الذي سنتناوله ان شاء الله، محتواه ابتداء في مقدمه لصاحبه تتناول جمله من علوم لها صله بالكتاب او مباحث صغرى او جازها غايه الاجاز، وسماه مقدمه. هذه المباحث انا وزعتها الى 3 مبحث يتصل بالدلائل، وآخر يتصل بالفضائل، وثالث يتصل بالمسائل. وبدأ بالفضائل وهذا منهج، إن معرفة الفضيلة داعية للإقبال على ما تعلقت الفضيلة به، نفس ترغب إذا عرفت أن في هذا فضيلة، وهي بحسبها. قد يكون إنسان يحركه التدين، يحركه طلب الأجر، يحركه طلب الاقتباس النور من الكتاب. فلذلك بدأ بالفضائل، قال العلم الفضائل تقدم على المسائل والدلائل بحسبها، قد تكون مع المسائل بحسب مرتبة الطالب. ماذا نعني بهذه الأسماء التي أضفتها أنا لتيسير تصور هذه المباحث الأولى في المقدمة؟ الفضائل عنده في مبحثين، فضل القرآن في نفسه، يعني فضل تعلمه وتعليمه تحصيله توصيله، فضائل المتعلم ما ورد في فضله هو وفضل حملته محصلين له فضله بإيجاز واختصار. وثاني فضل تفسيره، أين يبدو فضل التفسير بالنسبة للكتاب؟ هذا مبحثين في الفضائل. ثم في الدلائل ما يتعلق بإعجازه، ما معنى إعجاز القرآن؟ ما هي الوجوه التي يتجلى في هذا الإعجاز؟ وهل الإعجاز منتهٍ أو مفتوح للإضافة؟ إن الإعجاز عندنا دليل الكتاب. والمسائل بين الدلائل والفضائل هي مسائل تتصل بجوانب معينة، منها ما يرجع لجمع القرآن، قلت يعني بالجمع الكتابي، مقدمته الجمع في الصدر قبل الجمع في السطر، جمع الكتابي الأول والثاني وقول الثالث على قول. ثم تنزيله بالأحرف السبعة، ماذا يعني بتنزيله؟ يعني كيف نزل؟ نزل بالأحرف السبعة. كيف جمع؟ جمع في المصاحف. ولما جمع؟ مباحث من المسائل بين الدلائل والفضائل. وفي فصول أخرى تتعلق بلغة الكتاب. أنا لغة الكتاب يعني عربية القرآن، هل فيه الأصيل فقط أم فيه الدخيل؟ وما معنى هذا الدخيل أو المعرب الذي قد يتحدث عنه العلم بالقرآن؟ وكيف نجيب عن الذين يقولون لا يوجد في القرآن أي لفظ غير عربي لا في أصله ولا في استعماله؟ كيف نجيب عن هذه الأسئلة؟ هذه مسائل ومسائل أخرى قريبة من هذا. هذه المسائل كلها ترجع إلى تعريف القرآن بجدارة. فلو قيل لكم ماذا نعني بالقرآن؟ القرآن إذا طلب منك أن تضع تعريف له ماذا تقول؟ وأنت مؤمن تقول القرآن كلام الله المنزل على قلب محمد باللسان العربي زين للتعبد به والتهدي بأحكامه والتحدي لمخالفه. دخلنا المقاصد، هنا بعض أهل العلم يقول لك ما تخرج المقاصد في الحد، لكن يستعبنا. وهناك من يضيف في التكملة المقروء بالألسنة المحفوظ في الصدور المدون في الصحف والمصاحف حتى يحدد صور تجليه. عنده هذه الصورة هنا تريد دائما يقول لك هذا مش قرآن، ليس قرآن هذا، هو عمل الجدل الذي حصل. المكتوب في المصاحف المقروء بالألسنة المحصل بالصدور. إذا جعلنا القرآن من مقاصده التعبد بالحرف، لابد أن هناك فضيلة مقصودة في ذاتها لقراءة القرآن حتى يصان عن التعريف. والنجاة جاء الوعد الكريم على المهارة بالكتاب حفظا في مقابلة التتعتع الذي هو التعطر في إجادة التلاوة. وأنا مش إجادة التلاوة فقط نظرا في المصحف، حفظا. هذا كبوب أهل العلم باب القراءة عن ظهر قلب، أي فضيلتها. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء يطلب أراد أن يزوجني، قال هل معك شيء؟ قال ما معي شيء. قال معك شيء من القرآن؟ قال معي صورة كذا وصورة كذا. قال أتحفظهن عن ظهر قلب، الحديث في الصحيح. أتحفظهن، علاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا فضيلة الحفظ. ويتجلى هذا جليا في قول الله قل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإذا قال العلم في صدورهم لا في سطورهم. وفي الحديث في صحيح مسلم ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه يقظانا ونائما. لا يغسله الماء معنى أنه محفوظ محله الصدر. وفي نفس الحديث أمته يعني في مما وصفت به أمتنا في أنا جيلهم في صدورهم، أناجيلهم لأن الله ضمن حفظه للنبي في صدره ولأمته أيضا من بعده. سنقرئك فلا تنسى. ولذلك الذي يتعاهد القرآن بالشرط لا ينساه أبدا، لا ينزعه الله من صدره، اللهم إلا إذا أهمله وتلج. ما دمت على الخط تتعاهده كما كان يتعاهده النبي فأنت محفوظ بنفس السر. القرآن محفوظ في صدرك إن شاء الله بنفس السر الذي حفظ به القرآن في صدر رسول الله. والدليل على هذا أن الشاطبي رحمه الله في الموافقات عقد بابا فيما خص به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل ما ميز بالنبي خص به ففي أمته أنموذج منه. نبي معصوم وأمته معصومة بجماعته، إجماعها معصوم. والنبي شاهد على الأمم وأمته شاهدة، وهو خاتم وأمته خاتمة الأمم. وهو صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن له بعناية له، والقرآن محفوظ في صدور الحملة بحفظ الله ما دام على الشرط. بل أحيانا نجد أن الواحد أحيانا قد يقع منه التقصير في تعبده، ومع ذلك سبحان الله يبقى الله جل في علاه يحفظه له في صدره إلى أن يعود إليه بمقتضى قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سيدنا البخاري هل من طالب علم فيعان. طالب علم يعني طالب علم الكتاب وتحصيله، لأن الله سمى علم في غير ما موطن. قال أنزله بعلمه، الباء هنا للملابسة من أنزله وفيه علمه، كالباء فيه تنبت بالدهن أي وفيها الدهن. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. القرآن فيه سر الله، فيه علم الله، هو من علمه. قال تعالى لرسوله وقل رب زدني علما. قال وحيا وتلقيا، مزيد من تلقي الوحي. قرب يزيدنا علما. إما الوحي أو بيانه محصور في هذا. إذا كان القرآن كلمة الله وفيه علمه وعلم الله تابع لوصفه العلي وذاته العلية، فإذ لا يتصور شيء فوق هذا العلم أبدا، علم الله محيط. فلذلك لا يمكن لأحد أن يجي ليقول أنا أحط بهذا العلم الإلهي كلا أبدا، ولم يقل أحد. الناس كانوا يستحيون من أن يقولوا هذا هو المراد النهائي من هذه الآية، أو انتهت التفاسير وانتهى القول في التفسير. بل كان بعض العلم متأخرين لحيائهم يقولون في ظلال القرآن، يعني الظل ليس هو الحقيقة، كان هذا الشيء قريب من تأدبا. إذن عندنا مقدمة المحرر الوجيز في هذه الجوانب الثلاثة. أولها باب فضل القرآن. في هذا الفصل اللي هو فصل الفضيلتين، فضيلة القرآن تحصيلا وتوصيلا، وفضيلة أهله وحملته، وفضيلة علم تفسيره وبيانه. أورد سيدنا ابن عطية رحمه الله أثارا وأحاديث كثيرة، والباب باب الفضائل. فلا تعلقوا على سيدنا ابن عطية إذا صدر بحديث الترمذي المسمى بحديث الحارث الأعور، واللي فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع المؤمنين. قلنا يا رسول الله ما المخرج منها؟ وفي رواية ما النجاة منها؟ قال كتاب الله. ثم فصل وجل جات كيف يكون الخلاص به. ففي نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبان قسمه الله. الحديث انفاس النبوءة واضحة في المتن، وفي السند علل وقف عليها أهل العلم من جهلة بعض الرواة ومن مقالات في الحارث. والحديث هذا في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند الدارمي أيضا، وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان نته أيضا في نفسه في انقطاع. الشيخ ناصر عبد العزيز بن الصديق له كتاب الباعث في تصحيح حديث الحارث، صححه واجتهد في دفع ما انتقده من العلم من حيث النص شواهده للمتن، فأبان على أنه يعني لا ينقص عن الحسن أبدا في درجته، درجة اعتباره. والمهم احنا عندنا أن على القول بغرابتي كما قال الترمذي، قال غريب من هذا الوجه. فإنه في باب الفضائل نظر لما يشهد لها من أن متناه كلها وحديث علي رواه الحارث عنه. فإنه يبين لنا أن النجاة بالقرآن وهذا شيء مقرر. قال تعالى في صدر سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي في كل الأبواب. كتاب يخرج من الظلمات ويهدي التي هي أقوم ويهدي متبعه إلى الرضوان وإلى سبل السلام. أليس هو المخرج من الفتنة؟ لأن الفتنة في حقيقتها لغة وشرعا كل صارف عن حق إلى ما دونه، كل شاغل عن هدى إلى ما دونه، وهو بحسبه. تكون الفتلة اشتغال بالأهل عن المبادرة إلى الخيرات في ابتداء أوقاتها، فهذا لون فتنة وكفارته بحسبه. وتكون الفتنة نعوذ بالله بابا من أبواب الضياع الكلي. ولذلك الفتنة تطلق ويراد بها موجبها، فتنة تطلق بها العذاب والاستلاء بالنار، لأن من موجبات العذاب هو هذا الولي من الولي الانحراف الكبير. وصاصم قال فتنة الرجل في أهله وماله كفرها الصدقة والصيام، وهو في الصحيح. من هذه الفتنة التي تصرفه عن كمال المبادرة إلى الطاعة. اشتغل بالولد، الولد ما بخلاه مش بناه شيء، قد يؤخرك اشتغاله به لكذا كذا، فاجبرها بهذه الوان من طاعت. لكن الفتن الكبرى نعوذ بالله التي تعوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. يعني الألوان من تعوذات من الفتن المضلة، الفتن التي تضل، أما الفتن التي لا تضل فهذه لا يخلو منها الإنسان ولا بد أن يقاومها باستمرار. أما التي لا يملك الإنسان أن يرجع فيها فأعوذ بالله من غضبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، أي كبرى، لا يمكن أن يقول سيكون فتن لهذه الصغرى، هذه كائنة دائما مستمرة. المخرج والنجاة منها كتاب الله، أي الاعتصام به والعودة إليه وتجديد النظر في آيه تدبرا واستكناه لحقائقه، تغني به والاستئناس بذكره، ملء القلب بالشغل به، هذه كلها أشياء تصد عن الفتنة القائمة. والإمام الحاكم رحمه الله روى حديثا صححه هو أيضا فيه، إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنات فلا تنكر ولا تغير. قلنا ومن المثنات يا رسول الله؟ قال ما استحدث من كتاب غير القرآن. معناها كأنها فتنة ثقافية. المثنات معناها أن القرآن أول صرف عن الأول الذي هو الأصل ثم قرئ ما دونه. كأن هذا هو كما نقول الضرة الثانية. الضرة التي صرفت عن حب الأصل. ما يتلى من كتاب غير الفتن والثقافية الصارفة، تجد الإنسان أحيانا يشتغل بما دون القرآن وهو لم يحصل القرآن لا نصا ولا فهما. إذن كيف يستقيم لك هذا الامتداد الثقافي دون تحقيق الأصل؟ كيف وأنت لا تعرض على هذه الأصول؟ وخصوصا نتحدث هنا عن العلوم المجافية للكتاب التي ليست امتدادا له ولا ماتحة من أصوله، ما لها صلة به، لأن صلة العلوم بالكتاب كما يقول العلم على ثلاثة أو قل على أربعة. علم تضمنه الكتاب فهذا منه، وعلم أشار إليه الكتاب فهذا علم من العلوم التي يحتاج الإنسان إلى أن يوسع النظر فيها لمزيد استنارة واستبيان، وعلوم تعتبر من قبيل المجافية المنافية أو الأجنبية، المنافية التي أبطلها القرآن أو المنافية الأجنبية التي لا حاجة بها للكتاب. الوان المين العلوم لا يحتاج إليها. في العلوم هذه الثلاثة المتضمنة والمشار إليها والتي في الاطلاع إليها توسيع معنى يسمى بعلوم المنورة في الكتاب وإن لم يشير إليها، هناك علوم فلك والهيئة وغيرها قد لا تجد أحيانا إشارة ولكن تجد العلوم منورة فيها فيحتاج إليها الناظر فيها. وهناك علوم نبه القرآن على بعضها كعلوم الأجنة بيان مراحل الوليد ولكن ما فصل القول فيها، فلو رجعت إليها لمزيد استنافة فهذا أيضا من العلوم التي لها صلة بالكتاب. بعد فصول من علم التاريخ لها صلة بالكتاب، تاريخ اليهود، تاريخ بني إسرائيل، تاريخ المدن الدول القديمة التي كانت العرب كمدائن الحجر وقرى قوم لوط المؤتفكة أهوى أصحاب الأيكة، الحديث عن الأيكة التي كانت تعبد من دون الله، الوان من الفصول من التاريخ يحتاج إليها أو لها صلة بعلم الكتاب. نعود إلى فصل الفضل وإلى حديث الترمذي، ستكون فتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته مما سيجيء مما يخاف عليها منه، وكان يخص بعض الصحابة بالحديث عن الفتن، ومنهم سيدنا حذيفة لمن احتلقب بصاحبي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العلوم التي يجب أن تشاع أو أن تعلم، ما يجب تبليغ وإنما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض. وفيها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، لا يتبين فيها خيط إنارة، قطع الليل، هذا يضربه مثلا للفتن التي محيرة المضلة التي لا يجد فيها الإنسان ولا ضوءا في نهاية النفق، ومع ذلك الملجأ فيها الكتاب. وهذا إذا ثبت هذا الفضل للقرآن مخلص من الفتن المدهمة التي كقطع الليل، كان ذلك أدعى إلى تحصيل هذا الكتاب بكل ألوان التحصيل، حفظ لفظه، الوقوف على معاني، امتثال ما يدعو إليه، تتبع يعني الدفاع عنه، تبليغه، توصيله للناس، الإشادة به، إشاعته، فيكون هذا بمثابة إيقاد النور والسرج وسط هذه الظلمات المدلهمة. ونبه سيدنا صلى الله عليه وسلم الحديث إذا قلنا بصحته على الوجوه تاع الإنجاء، القناطر، نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، أنباء الغيب الآتي، العظات السابقة، المواعظ، وحكم ما بيننا في المختلفات والمتنازع يعني. هو الفصل ليس بالهزل، من قال به دعا إليه أجر، ومن هدي إليه هدي إلى صراط المستقيم، من عمل به أجر، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع من العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. هذه اثنين خصائص وفضائل، لأن وجوه الإنجاء وخصائص الكتاب وجوانب من الموضوعات المفصلة التي تعتبر من موضوعات الكتاب، أنباؤه، أحكامه، أخبار الغيب فيه، ما ينبغي أن يعلم، قراءته المأجور عليها، العلم المطلوب منه، العمل المراد. فكان بهذا الحديث يعني إذا صدر به في باب الفضائل فهو جدير بذلك. ثم عقب بأحاديث أخرى، من أحاديث فضل القراءة الحرفية في سنن الترمذي أيضا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا كما جاء. هذا الحديث ينبه على أمور، أولا على أن القرآن عنده خاصية التعبد بالحرف، وأنك متاب عليه وإن لم تستحضر معانيه، لأن ألف لام ميم يعني لا يمكن لأحد أن يزعم أنها تدل على معنى المتفق عليه، هي حروف صدر بها التهجي مرادة لمعاني الناس اختلفوا فيها كثيرا على مسيح جنة صلى الله في صدر سورة البقرة. لكن أنا أقول ألف والنبي مثل بهذا يصار على أن تلاوته الحرفية مأجور عليها، لكن ليست هي المقصد الأسماء، وإنما مقصد على طريق الكمال. فذلك أحد المعلقين على المحرر الوجيز قال إن القرآن لا يجر عليه صاحبه إلا يستحضر معانيه، هذا خطأ، لأن هذه خاصية للقرآن وحده. نعم قراءة غيره لا يجر عليه، ما لنا قلنا نتعبد بقراءة السنة حرفيا بالعمل بها بفهمها، أما القراءة الحرفية لنا متابعة عليها هذه من خصائصه، المتعبد بتلاوته، وذلك لا نصلي أبدا بالسنة. يقول الإنسان إذا قرأت الفاتحة في القرآن هكذا جرت على لسانك لا تصح صلاتك لا تستحضر، لا يقول هذا شرط كمال وليس شرط صحة بالنسبة للصلاة، خصوصا وأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يخلو من فهم معاني أو استحضار معنى ولو معنى واحدا فاشل في صلاة، يقول الحمد لله ويستحضر أنه يحمد الله فعلا الذي هو ربه وراحمه والملك في يوم الجزاء، وأنه يعبده وأنه يستعينه على وجه الإفراد، وأنه حين يقول اهدنا الصراط المستقيم يتبعوه ويرجو. إذن في المجمل لا يمكن لا يستحضر أي معنى كأنه يقرأ نصا أعجميا، لا يمكن. ومع ذلك حتى الأعجمي الذي لا يستحضر المعنى تصح صلاته بقراءة اللفظ. فلذلك قال العلم إذا لا يقول يتوقف صلاة الأعجمي بالفاتحة ولو حفظ لفظها حتى يتفهم معناها أبدا. قال فيجب تعلم لفظها الشيخ خليل إن أمكن وإلا أتم، فإن لم يمكنها فالمختار سقوطهم، هذا في الفقه المالكي. وفي الشافعية يتحول إلى ذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر إذا أمكنه ذلك، أو يقف بقدر ما يقرأ الفاتحة ثم إذا كان يصلي عدها. إحنا عندنا يتم لأن قراءة الإمام له للمأموم قراءة كما هو مطلق عند الإمام مالك رحمه الله. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة مضاعفة إلى عشر. وقال عشر ووقف للإذان بأن عندنا المضاعفة لا تقف عند عشر بدليل الآية. في الصدقة في كل حبة في سنبلة 100 حبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء. معناها المضاعفة لا حد لها. وهنا هي باعتبار مسائل أخرى. فإذا قرأه وتغنى به وحبره ارتقى. فإذا استحضر معانيه جاد. فإذا خشى عند ذكره خشية خاصة. سيدنا عمر الخطاب سمع قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع لواقع فأخذته أخدا أو رعشا أو رن رنينا عيد منه 20 يوما. وذكر ابن عطية جملة الأطر عيد منه عاده الناس 20 يوما وهو على فراش المرض. معناه أنة عيد منها 20 يوما والصحابة يعودون إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كيف استقبل قلب الفاروق هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا. استحضار مشهد أخروي فيه من الوعيد ما يشيب له الوليد. فلذلك هو كيف يهتز هذه الألوان من الحضور الذي كان للصحابة عند سماع القرآن. وردها في في في في بيان ما ينبغي أن يصاحب القراءة من تدبر في الابتداء وتأثر في الانتهاء. والمدخل إلى التأثر تدبر. لم تتأثر وأنت لا تفهم. ماذا فهم الفاروق من هذه الآية؟ فهم وزاد على الفهم استحضار المشهد بما يسعفه به من ارتقاء منسوب إيمانه حتى وكأنه في ذلك المشهد فعلا في ذلك رنة. والصيحة من أجل التفجع والتوجع أسقطته يعني سقيما لمدة 20 كما ورد فيه. ودلس لا تستبعدون فقد كان في السلف هذه التأثرات كثيرة. انظرها في كتاب الحليالي وفي صفة الصفو لابن جوزي وغيره تجد أن هذا فعلا وبأسانيد الصحيحة أيضا إليه تجد واحد الكم كافي في الدلالة. إذا سقطنا كثير من ما ضيف بالنا باعتبار أن المناقب أيضا وهذه الأشياء التي تساق لا نحقق فيها مثل ما نحقق في الأحكام والدماء. هذا منهج دع الكبار أنفسهم. فلا يقول قائل سيدي عندنا الباب واحد وأن إثبات الفضيلة كإثبات الحكم في باب الدماء وفي باب الفروج. هذا تضييق. كنا سيدنا الإمام أحمد إذا روينا في الأحكام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تسامحنا. على التسامح لنا ماشي قبول الموضوع والواهي الضعيف الساقط. لا وإنما ما كان ضعفه ليس شديدا لدرجة أنه يقال فيه كذاب. لأننا لا نقطع بأن الضعيف لم يقله صلى الله عليه وسلم وإنما ترجع عندنا أن هذا فيه هذا اللون من ألوان الضعف الذي لا يرقى به لأن يكون موردا للأحكام. ولذلك سيدنا أحمد البخاري رحمه الله جل تقدره حين أراد أن يكتب في الأدب أفرده أدب المفرد ولم يعمل نفس الشرط الذي في الصحيح معروف الشيء. فحتى الذين تناولوا بأنه لا بد أن يبين صحيحة وضعيفة هذا ما عرفوا شرط البخاري رحمه الله. يعني تعنتوا مع الإمام البخاري في إدخال يعني كانوا يبينوا للإمام البخاري بأنه فعلا يعني أورد ما لا ينبغي أن يريده إلا على مدابهم في القول به بأن الضعيف لا يذكر مطلقا في الفضائح. اتركوا الإمام البخاري على الشرط في البابين في باب الصحيح أورد ما ينبغي أن يريده بل إنه حتى في البخاري نفسه إنه كتاب ليس كتاب حديث كما قد يدعي البعض فقط. الكتاب فقه وفتوى وأصول. انظر شوف حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند في باب هل الفخذ عورة. شوف معاني كثيرة لا بد من الوقوف عندها. فهذا اللون من الألوان التعامل مع النصوص بمقاييس تشبه أن تكون رياضية فهذا أيضا خصوصا بالنسبة لمن ليس له أسانيد حية يعني التقى بالمشايخ كل على حدة ليعرف أنفاس هذه الألوان من ألوان الوصل، لا في القراءة ولا في الحديث نفسه. انتبهوا لهذه الخصة الصحيحة، أساسية جدا. واحد أخذ عن شيخ في القراءة وثلاث شيوخ وأربعة، واحد أخذ جل معارفه عن الكتاب، وأخذ اللغة نفسها، وهي هذه اللغة وهي من أقل ما يطلب فيها عن الشيخ الحية. ومع ذلك الواحد منا من أخذ اللغة عن مشايخه، ومن أخذ اللغة من كتب، فلا يستغنى أبدا. حتى في العلوم التي يغلب عليها أن تكون عقلية وكذا، لابد من مشايخ يقربون المفاتيح ويطوون المراحل، ويمكنون الطالب من فهم الأبواب التي تلتبس عليه وتشتبه، والتي لا ينبغي أن أو لا يمكنه أن يرتقي فيها إلى مقام تمهيدها وتيسيرها. إذن في باب الفضائل ذكرنا بحديث فضيلة القراءة الحرفية، وقلنا من قرأ حرفا أي من حفظه، وهذا أنا عندي أقرب، لأنه القارئ يطلق على الحافظ. باب ترجمة طبقات القراء أي الحفاظ، مش الذين يقرؤون في الصحف. فأول ما يطلق على القارئ يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، مش يقرأ في الصحف. إذن فمصطلح تاع قارئ السلف الحافظ، وأحيانا يطلق على الحافظ الفقيه، وهذا من جابه مالك رحمه الله. لما سئل عن حديث أمكم أقرأكم قال أفقهكم، لأن الباب هنا باب فقه، أنا أفقهكم، ولا بد للفقه أن يكون قارئا، حتى لو كان فقيها غير في أمر الصلاة فلا بد أن يكون عارفا بما يقرأ على الوجه الأتم أو على الوجه المقروء به بالنسبة أو المطلوب في القراءة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. عندنا حديث أيضا، من استمع إلى آيات فله حسنة. القارئ إذا كان يحفظ فهذا فيه جهد، إذا كان يتلو هو مأجور أيضا، ولكنه لم يصل إلى مقام الحفظ والتحصيل. ولذلك إذا تتبعتم الأحاديث التي ورد فيها القراءة تجد معظمها تدل على الحفظ، ومنها تسميته وقرأ باسم ربك في أول التنزيل، شنو فيها؟ احفظ ما يلقى إليك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء حين لم يعي عن جبريل مراده وأنه ينبغي أن يفتح قلبه للحافظ، قال ما أنا بقارئ، لست بحافظ شيئا فأردده. كان هو يريد، لم يعي منه ابتداء أنه يريد أن يأخذ، يريده جبريل أن يأخذ منه هذا العبارة، هذه العبارة اقرأ باسم ربك، معنى خذ هذه العبارة، احفظ هذه العبارة كما نزل بها جبريل إليك. ولذلك سمي مجموع القرآن بفاتحاته، سمي قرآنا أي المحفوظ، المحفوظ في الصدر، وهكذا فعلا. بل هو آية منت في صدور الذين، وسميته بالذكر أيضا، لأن الذكر من معاني الشيء الذي يذكر، والذكر ليس من صفات اللسان، وإنما اللسان محبر عن الذكر، أما الذكر محله القلب، فهو ذكر أي محفوظ في الصدر. ومن معاني الذكر العلم، معناه الشيء الذي يذكر ويعلم، وهذا أيضا إنما يتحصل ويتعلق بهذه الصفة الربانية المسمى في قلبها. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما عهدناهم في بداية يقرؤون في الصحف، وإنما جاءت الكتابة أصلا ثانيا للتوثيق في مسألتين، الأمن من إسقاط بعضه، والأمن من تقديم والتأخير، لأن الكتابة تضمن النظم، مش ما كتب، مش ما كتب لكم الجمع على نسق، يمنع من تقديم المتأخر أو تأخير المتقدم. فالكتابة تضبط الخرم أي السقوط، وتضبط التقديم والتأخير، هذا توثيق فيه. لذلك قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في الابتداء يتلقون النبي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقاه هو من جبريل، كان يقرأه عليه، ثم من بعد أذن لهم في كتابة القرآن، فكانوا يكتبون القرآن فيما تيسر بين أيديهم من مواد. وده سيجي هنا في المسائل التي بين البابين، وهي كيف جمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم، الكلام جموعا في مصحف، أم في صحف أم في مواد متفرقة، تنوال من الجمع. ثم ما الداعي إلى جمعه ابتداء في العصر الخليفي الأول علي الصديق، ثم الجمع الثاني؟ السبب مختلف والدواعي مختلفة أم السبب واحد؟ وما الحاجة إلى الجمع الكتابي ثانية؟ وما الذين شاركوا في هذا الجمع؟ وماذا يمكن الجواب عن بعض الإشكالات أو الشبهات التي تعرضوا في الباب، والذي في الفعل نفذ من بعض المستشرقون من ذوي الأغراض يعني الفاسدة كي يشككون لنا عندهم عقدة عدم تواتر كتبهم حتى المكتوبة تلقوها بالكتاب، أسانيدهم كلها منقطعة. فيقول حين لم يزيدوا كيف يشككون في التواتر الشفوي، أرادوا أن يشككوا في التواتر الكتابي، ما نحن قلنا نعول على الكتاب في حفظ القرآن، وإنما هذا إنما إجراء احتياطي فقط، لا في الإصحاح الأول احتياطي ولا في الثاني، الثاني لمنع الاختلاط والاختلاف، والأول للاحتياط أن يضيع يوم القرآن بموت القراء فقط. ثم أيضا من الفضائل التي نبه عليها سيدنا العطيرة في فضل الفضائل هو فضل حملة الكتاب. قلنا الماهري مع السفرة الكرام البراء والحديث في الصحيحين وأورده، وأن الماء مع السفرة الكرام هم هكذا الله يجعلهم في مستواه في رتبته. والسبب في هذا الإلحاق هو التشابه في السبب، لأن عندنا من خصائص أجزية الله أن تكون أجزية وفاقية جزاء وفاق. لاحظوا اذكروني اذكركم ادعوني استجب لكم فليستجيبوا لي لاستجيب لهم، جزاءات الوفاقيه. لاحظوا هنا ايضا ملائكه سفره فيهم سفره، وهم خصوص ملائكه الذين يقومون بدور السفاره بين الله وخلقه من امثال جبريل. حامل الكتاب المفروض فيه ان يكون سفيرا بين الله وبين خلقه في توصيل الكتاب إليهم وتلاوته على الناس. لا يتصور قارئ القرآن لا يقرئ غيره، وحامل الكتاب لا يتلو القرآن على غيره ولا يعلمه، ولو كان هذا ولو لتعطلت مسيرة التواتر وشيوع القرآن. ما تعلمت إلا لتعلم، وهنا خيركم زين تعلم القرآن وعلمه، فجعل الخيرية ذات سببين، حصول على الخيرية متعلقة بتعليم وتعلم وليس بها حجيمة. تعليم من غير تعلم هذا لا يتأتى، لكن التعلم من غير تعليم قد يكون. فإذا تبصرت على السببين أن تتعلم وأن تعلم خيركم. هذه الأفضلية وذلكم الارتقاء الذي جعل عبد الرحمن السلمي ومن التابعين جلتهم في الكوفة، وقد أخذ عن سيدنا عثمان وروى حديثه، جاء الناس إليه في مسجد الكوفة وعنده علم الصحابة، من علم الصحابة قال الناس يحتاجون إلى فقهك فخرج إليه، وكان عنده مجموعة من طلبة يقرئهم القرآن. قال لا، هناك من يقوم بالعلم غيري، إن الذي حبسني وفي رواية أقعدني مقعدي هذا 30 سنة حديث رويته عن سيدنا عثمان فيه خيركم. يقول النبي خيركم من تعلم القرآن، نخلي مقام الخيرية ونخرج لشي خيرية بالمعنى المتعارف يعني. واللي وكان الزمن زمن فتنة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حملة القرآن أشراف الأمة، وهذا ورد في آثار كثيرة وفيها مرفوع أشراف أمتي، ويؤكد ذلك وإن كان أوردها دون هذا الحديث، الحديث الذي في سنن ابن ماجة وغيره، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا وجه شرفه. فإذا كان الحديث ضعيف فهذا شاهد له من حيال على مستوى المتن، على كما هو تعريف الشاهد للمحدث، لأنه من غير رواية من روى حديث أشراف أمتي حملة القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أنا مردنا على هذا الشيء، أي كأهله. إذن الواحد عندنا هنا ولله المثل الأعلى له بالنسبة لأهله مزيد اختصاص، هو مختص به مزيد اختصاص، ولا يمكن لواحد أن يضيع أهله ولا أن يهمله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويدخل في أهل القرآن حملته ومعلموه والمجتهدون في فهمه والذائذون عن حماه والغيورون عليه بشرط. كل هؤلاء أهل القرآن، والمدخل إليه تحصيله، لأن الذي لا يجتهد في تحصيل الكتاب كيف يجتهد فيه ما هو أرقى؟ عندنا مستويات التحصيل متراتبة، فالذي لا يستطيع أن يجتهد من أجل تحصيله ابتداء كيف ولو على حرف كيف يعني سيصل إلى تحصيل المراتب العالية؟ لا نقول هذا على وجه الوجوب على الكل، ولكن نقول استنفارا لقدرات الشباب. تجد الشاب ولكنه شيخ من حيث الهمة، همتك تكون همك الدهر، همة تطحن الصخر. تكون شاب ولكنه ذي شيبة من حيث الهمة، يعني ضعيف. أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذه الأمة أن تموت، وموتها هو أن يكون شبابها شيبا في مستوى هممهم واشتغالاتهم، أو يكونوا سفهاء ضائعين قتلهم الرفاة والضياء والتحديق في الفراغ. متى يجيء كذا؟ متى ينتظر كذا؟ الإمام ابن عطية ختم هذا الفصل الصغير من بيان الفضل، فضل تحصيل الحرف، فضل المهارة بالكتاب، فضل تعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بمسألتين، كلمة منه وكلمة من يوسف بن أصبط أحد العباد الذين لهم تراجم عندنا في كتب تزكية. الكلمة من ابن عطية رحمه الله يقول: ولقد يسر القرآن للذكر. فالله وصف القرآن بأنه ميسر على مستوى الحفظ، ووصفه أخرى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثقيل غير ميسر. هو عمل قال الناس اشتغلوا بالميسر وغفلوا عن الثقيل وهو المطلوب. قال القول الثقيل هو العلم بما فيه، والعمل المطلوب والمراد من المخاطب به. قال هذا هو التقيل، سواء في سن التقيل بتقيل الأعباء أو التقيل بمعنى من الثقل وهو النفاسة، من الثقلين، ثقلين جمع ثقل وهو النفيس، لأنه أنفس الموجودات. هما هذه العقلاء، هؤلاء العقلاء المخاطبون جن والإنس، ثقل، ولذلك يسمون من معاني الثقل الذهب، لأنه فعلا ثقيل. هذه المعادن. الناس نلقى عليك قولا ثقيلا نفيسا من حيث مقاصده، من حيث مصدره، من حيث أصله وموضوعه، أو ثقيلا يطالبك، يطالب أمتك ومن تنزل إليهم بأعباء لتحصيل المراد وللقيام والامتثال بما يراد. قال اشتغلوا بالميسر عن الثقيل، معنى أنهم شاءوا الجوان اكتفوا من القرآن بتحصيل لفظه. فهذا تحذير من ابن عطية في آخر الفصل، حتى لا يقول سيدنا يكفيني من فضل القرآن المحصلة لفظه. جاء في بعض الآثار رب قري القرآن والقرآن يلعنه. وهو اللي بنجيب لكم الآن صورة يوسف بن أصباط، كان كثير التلاوة بالليل، وكان إذا أتمت صلاة جلس يستغفر، فإذا ختم القرآن أطال في الاستغفار. قيل له كيف تختم القرآن بالاستغفار؟ قال لأنني إذا مررت بما لا عمل لي فيه تذكرت تقصيري، وخشيت مقت ربي كبر مقت عند الله إن تقولوا. قال خشيت المقت، فأنا دا أستغفر عند الختم. يوسف بن أصباط إذا ختم القرآن استغفارا مستحضرا ما يمكن أن يكون منه حال التلاوة من تجاوز لما يقرأه هو، يقول ولا تقتلوا النفس وهو يسيف، ولا تقول أقيموا الوزن بالقسط وهو يطفف الكيل. لا نقول له لا تقرأ، نقول له اقرأ وابكي على نفسك واستغفر لربك وتجاوز أخطائك، تصالح. أنا أقول له لا تقرأ ما دمت أنك لا تفعل، لا تقرأ، اقرأ ولكن انتبه، تدبر، تذكر، ارتجع، لأن الشيطان قد يدخل لك من هذا الباب، هذه من أبواب تلبيس إبليس. يقول له إذا كنت لا تأتي فينبغي لا تقرأ، الذي يقول له ينبغي إذا كنت لا تفعل ألا تأمر، فبدل أن تضيع واجبا أضعت واجبين. لا سيدي، مر وإن كنت لا تأتي، ولكن قل لنفسك أيجوز لك، لما تقولون ما لا تفعل، وبخ نفسك، وربما هذه الدعوة قد تكون رسالة إليك، فلا تضيع واجبين. هذا مدخل مداخل الشيطان. ختم ابن عطية رحمه الله فضل الفضائل هكذا باختصار بهاتين الكلمتين، كلمة منها ينبغي الاشتغال في وقت التيسير بحفظ الكتاب الميسر منة من الله الذي يسر الفضاء، والقيام بأعباء القرآن لتحويل هذا الكتاب الثقيل إلى كتاب ميسر حتى في الأبواب الأخرى. وإن كنا نرى إن شاء الله أن الله تعالى يسر القرآن حتى في أبواب العلم وفي أبواب العمل، لكن العمل من شأنه في الابتداء أن يكون مكلفا ثم يصبح كلفا. قال أهل العلم هذا من أسرار التكليف، أنك تبدأ متكلفا وتنتهي كلفا، والكلف شدة الحب. قل فلان كلفون بهذه المسألة، معناها غاية التعشق لها والتعلق بها. فأنت في العبادات تبدأ متكلفا، متعنيا، متحملا، تعاني من أعباء التنزيل، نسأل ذلك قولا ثقيلا، ولكن تنتهي كلفا. وإذا قال متى يتحول العذاب إلى عدد؟ قال إذا أصبح ممتزجا بلحم صاحبه ودمه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة أرحنا بها، ماشي بحال أرحنا منها، أرحنا بها، أرحنا منها، نقوم نسجد نصلي ونسرح شوية، نمشي ونكورتو، سمعنا هادشي تنقول له الناس نمشي ونقصرو شي شوية، ماشي حاجة اسمها له. بينما الصلاة مطلوبة لذاتها، إن في الصلاة لا شغلة، وفي القرآن لا شغلة أيضا، قرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم في صحيح البخاري. قال بعض العلماء كيف تأتلف القلوب على القرآن؟ قال بالإقبال عليه ولو جزءا. فإذا وجدت نفسك منصرف عن القرآن وأنت تتلوه فتوقف، قرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم عليه بالإقبال، ذاكر تقرأ القرآن، ما لك تقول القرآن تدوي مع هذاك بالإشارة وتدخل الكميو وأنت تقرأ وتتفكر في شي حاجة أخرى، ليش لم يأتلف قلبك على القرآن أبدا. إذا كما أن في الصلاة لا شغلة ففي القراءة لا شغلة، فكما ينبغي أن يكون قلبك مؤتلفا على صلاتك لأنها ذكر، ينبغي أن يكون مؤتلفا على قرآنك لأنه ذكر، وشأن الذكر أن يكون مذكورا منك لا أن يكون مغفولا عنه منك. فهذا ضد على حقيقة ما تتعاطى، تتعاطى الذكر وأنت مصرف عن الذكر. وهذا يمكن أبدا أن يكون باب للاستحضار حتى تغالب، كما يغالب الواحد الوسوسة في الصلاة وهو شأن عظيم، ويغالب الهوى في نفسه. قيل لأحد الصحابة أيهما أرقى، ولعل الحديث له أصل حتى في المرفوع، الذي لا يخطر السوء على قلبه أو الذي يجيئه الهوى والوسوسة؟ قال هذا الثاني. وقرأ قوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها بالأضداد ضد الهدى الهوى، ضد الذكر الغفلة، وأنت مختبر بتوارد الضدين عليك وجريان على قلبك كما الليل والنهار حتى ورد الذين اتقوا إذا مسهم طائف، ولا لي مسهم طائف، إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف من الشيطان تذكروا، التذكر تنبه واستبصار وهو المطلوب، لأن خلافه وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يتذكرون، لا يستبصرون، لا ينتبهون. إذن فنختم إن شاء الله هذا الفصل من فصول المقدمة المتعلق بفضل تلاوة القرآن وتحصيله والإشارة إلى بعض الأدب التي سيجي وتكملها إن شاء الله عند قراءته، ومنها اتلاف القلب عليه وإرعاء السمع له. إذا سمع القرآن يقول يا أيها الذين فأرعها سمعك لأن الله يخاطبك، وهو كله يرجع لمعنى ما قلنا لكم هو الذكر. وإذا قرأ القرآن منك أو من قارئ مطلق، لأن الإنسان يستمع إلى قراءة نفسه، أليس كذلك؟ ولذلك قال بعض العلم إذا كان الإنسان يقرأ بالجهر بغرض أن يسمع نفسه فهذا الأنسب، لأن اشتغال جارحتين بالطاعة أفضل من اشتغال جارحة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به مددك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وابتلنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا سلطة علينا ولا يخافك ولا يرحمنا. امين والحمد لله.